أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بنهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف عليه رحمة الله ورضوانه ونفعنا بعلومه في الدارين وعلم أنه لم يثبت كون كل واحد من التسعة جنسا لما تحته لجواز أن يكون ما تحته أمورا مختلفة بالحقيقة وهو عرض لها فيكون حينئذ عرضا عاما لا جنسا. وحين سوغا نشلت على تعريفك مقولاتك محالة لها أمن له يقانا وحاك لو أين صوت المعنى يا مشيخ صوشي وجه الحسري قليها فلاسفة أي كحسريين مقولاتك أما أعراض دي سيالة كحسريين لبا إيراد أما لبا اعتراض با وحكسو أروريا حسري كاس مدوا إنو صومرني أو نقطة دي وحددي وإنو صومرني إن إيراد كاسو كو إيماني كي لبا نواكن مرك مركنا إليهين أعراض واسقال أما قودهان با مقولات هو طبعا حسري كان نوع عاسي جوهر كانوا إنو إيمان دوناه ودعوة داس لبا الرموت بوي كوشرتا لبا الرموت بي ضمن السنيسة أرنك كوباد وحاوي سغال كان إنيهين أجناس عالية إنيهين أجناس عالية قضب كلباد نوحاوي أجناس عالية وان سغال كا أحين إني سنشرين لبا دا الدعوة كوشرة اللي محيو شاكتين أعراضا سغال كا إنيهين أجناس العالية مركا حسري قاس با وحا وضمن السنة يا لبا الرموت بينو نري إن سغال كن يهين أجناس عالية أيهين إيو أجناس عالية أن سغال كا أحين أو كلا إني سنشرين لبا داس با شيخ رحمة الله عليه واردنا يا مركا ولي وعلم أنه لم يثبت مركا إليهين مركا سغال كن وأجناس عالية وح دليلة أو أي كسوغان أدليل كاس يقين هالنقضو أما ظني هالنقضو مجرو مرك إليهين أعراض أجناس عالية وسغالكن دعوة اللباد أو أه جنسي عالية أو عرضك عالي أو سغالكن مجرنا وحا أي كسوغين والدليل استقرائي استقراء كاسنا وحوية استقراء ناقصة مركان كان دم بالظني بفائدينية أما تهراء إني أجناس عالية أيهين واحد دليل ما يسن كسوغين محوكو الردية مرك وحيو الوعلم واحد وتأنه حالي شأني لم يثبت كون كل واحد من تسعة جنس لما تحته ما بسوغنان إن أنواع ذن سغالكا إن أجناس سغالكا يكون مقعابا أعراضا سغالكا وحسوه سجلي إني أنواع يهين كون أي جنس يهين ما سوغنان واحد دليل كسوغنا ذين ملا قول كيساء لم يثبت كون كل واحد من التسعة وفي قوة منعي للمدعى وحاجر أساليب استعمالان مناظرات أداب البحث والمناظرة ومنعي النقضي وحلم مركا منعي أسل كيس هو مقدمة الدليل ومنعي سوء يقول مركا واحد دليل ومين كينين مركا وحو منعنيا وديديا في قوة منعي وحين أولا أنه منعي حقيقي معه ومنعي مجاسي وهي منعي حقيقي ومقدمة دليل كذا أو لمنعيه أو ماشا لغا سار إساق مركا واحد دليل ما دام يسن كسوغين أعراضا إني يهين أجناس عالية هذا الكيس مركا وفي قوة منعي للمدعى لم أنه حاليا شانيا لم يثبت مسوغنا عنه كون كل واحد متكست أهانشه سأويه ومن التسعة سقالك كمدة جنس جنسي أويه لما شيء تحته هوستيسة لجواز أن يكون ما تحته أمورا مختلفة بالحقيقة وهو عرض لها فيكون حينئذ عرضا عاما لا جنسا كل هذه أي نصوغ إن أعراضا سقالك يكون تلمامين أجناس عالية كون سوهز قليا إني جنس أويهين يغن أنواعيهين دليل أي كسوين كلها دو سنشرين محا محتملة محا صورة قلا وحا صورة قلا أعراضا إنيهين عرض عامة كون سوهز قليا أيهين أمور مختلفة بالحقيقة ديبو حيقول نقول جنسي محاين كسو قيحني مركي منطقة لتاقنا وكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة سماعين عرضكنا محوها اسنوا كلي وكل عيا مقول على مختلفين بالحقيقة حقيقة وكل الدوين عرض كان عام كأفراد أو كل عيا قيبها سوهز قلي لكن السجي جنسي وما حيكون كل الدوانين جنسي وحور دعاه في جواب ما هو أما عرض كان عام كواحد واحد سؤال جواب مرضع تاسي هو كل الدوين مركها كل هدي أي سن سوين أعراض أن سجالك إني جنسي إني جنسي هين كون سوهز قلي أنواع ذنا أي أنواع يهين أو صدق أو عرض أعراض أي كل دبوا بيان وحه سوهز قلي ويهي سيدا حيوان وقود دبوا بي أنواع رقاب إنساني فارس الدين سيدا أسوين وحا محتمل أو صورة قلع إن جنسي عرض ويهي عرض عام كوانا كوي سوهز قلي أيهين تا صورة قلوي وحوير مركا محيسا أسوين لجوازي بنان إذا أي بنان تهي أوجد أن يكون إنه هذا ما تحته وحا أجناس عالية لا سوهز قلي أمورا إنه يهين أمور تاسا مختلفة إسكوة إدارا بالحقيقة وهو عرض كان عام عالي جاء يكون مجا عابين نقويه عرض لها عرض ويه عرض عام فيكون وحون قد مركا حينئذ عرضا عاما عرض عام نقول له جنسا جنس نقول ماي تاسوا مدوي وعلى تقدير جنسيتها أي نقدرنا بإنه جنسية هي هدنا وحاء سويدينه جنسي كان عالي بتراه دين سوما إنه جنسي كان عالي هي محبوبة هي هي دليل بوسجنا أبا هي إلا وحاك للدوان شيء أنا ترى هذا هو جنسي جنسي إنما دي بمركي هو رسودي لي وسوما العيي أو يري أعراض إن إني جنس ويه واحد سوهز قليا لما سوي كرا أو إنه عرض عام بويه هاي بصورة قلا أي إنه قدرنا بأ أو إنه سلمنا إنه جنسي ويه جنسي وحقوقه يسمى جنسي عالية جنسي سافلة كم متوسطة كم منفردة بكون نقل مركا جنسي كان إنه عالية هاي أجناس تن أعراض إنه إني أجناس عالية يهين بوحى أبا أنت هاي يظن إلا الصق ولا إثباتي وعلى تقدير جنسيتها جنس نمة كذا قدرتان كذا دان كسو عنه لم يثبت مسقنا كونها إني تهي أجناس عالية أجناس عالية إني تهينا يظن مسقنا ودعوة دي لبعض باكوتكو هشكرت محايدة أسوغنا لجواز بناندا أي بنانتها أن يكون إنه يهي ما تحتها وحكوه سيئ أنواعا حقيقة أنواع حقيقة فتكون وحي نقل مركا أعراض داسي جنسا منفردا جنس منفردا لا عاليا نوع وحقوق يسمى اللبا نوع إضافي هي نوع حقيقي شيء جنسي جاء مركا الله في جنسي كسر ري وسوز قال يمحون نقل نوع إضافي وي. حيوان هذا هو جنس لكن حيوان كاز محوصوز قال جسمي نامي جاءها حيوان هي جسم ناوي محيسكويهين حيوان كوا نوع إضافي مركا الله في جسمي نامي سيدا جسمي نامي مركي جسمي الله في ريوية هاي نوع إضافي وحاس صورة قال مرك إن أعراضنا أيهين أجناس وحسوهز قال يانا أيهين أنواع حقيقة مركا أنواع حقيقة هدون نغض محوكونا قونا يا وجنسي جنسي وح جنسي يو كسر ريانا أي سنتيرين وهدي أي نقدرنو فير هذا لو أهل مطبع كتير هدي أي نقدرنو جنسي نمتك وكواني إني جنسي يهين وحن سوهز قال يانا أي نكو قدرنا إني يهين أنواع حقيقة حقنا أي نقدرنا وح جنسي يو كسر ريانا أي سنتيرين أعراضا محاين نقونا إيسا جنسي مفرد يكون نقون وهي جنسي مفرد كواجنسي وح صوهز قالوا يه نوع حقيقي أنواع حقيقة وح جنسي كسر ريانا أي سنتر وأنا ما يشاء يكون كلا تجي يعني جنسي سافل كأيو جنسي مفرد جنسي سافل كصح وح كوسي وأنواع حقيقة ونا نوع إضافي ما صوهز قال لكن سجم حا كسر ريا جنسي كلا كسر ريا وصوهز قاليو وعلى تقدير قدرتان وجريا وذهابا كتجين على تقدير جنسيتها أعراضها سجال كجنسي نمت كير وإنه قدرنا لم يثبت مسقنا كونها أهنشه إذا أيت أجناس عالية حين أصقنا لجواز بنان إذا بنانت أن يكون إنه يهما تحتها وحن هوست إذا يسوس قلي أنواعا حقيقية أنواع حقيقية وربع فتكون وحين نقول مركز جنسا منفردا لا عاليا جنسي عاليا نقول ميسو وأن يكون اثنان منها وأكثر داخلا تحت لجواز بنانة أي بنانة أن يكون إنه هذا اثنان اللبا أو منها أعراضها كاملة أو أكثر أما اللبا وحكبضا ومنها أعراضها كاملة داخلا إنه يهكي قلي تحت جنس آخر جنس كلا فيكون وحون نقل جنسا متوسطا إن كان ما تحته أجناسا أو سافلا إن كان ما تحته أنواعا وحاك لو جائسو بنانة إن سقال كاس أجناس عالية ذا أي لهان لبا كم ذا إن الجنس كله هوس جليان أما لبا وح كبدا إن المال كله هوس جليان كم كي كيف كي إن جنس كله هوس جليان بجائزة إضافة دي يكوي كلام المال كله أي هوس جليان بأيضنا وحاوي ممكن الصورة جان مركا هدي أي مال كله هوس جلان محو نقول يا جنس محي نقول يا وح أدو جنس كسر رأيو وحكوه سينا نوع حقيقي أويه جنسي سافلة النقن هدو جنسي كسر رأيه كوكالان أوكوه سينا محاي نقن يان جنسي متوسطة النقن لبضبا كي آتراهضو وحاماشا كبحايا قيد كي أكوحرين آه وأجناز عالية عالية نمدي بشاوخ ترتريا لجواز بنانة دا بنانة أن يكون اثنان إنا اللبا نقن اثنان محوقو قيدي ميد كمد آه سقال كاس جنسي كلا هدو هوس قلو كلي جمو هوس قلي كرمية و جنسي كسر رأي وحاية ترى مسألة اسكو خلاف سيهين مناطقة دو قدو هودو جنسي كان مركي اينو فسيرين اينو قياحين تعريف كان حد الشيغن وحاين هو كلي مقول على كثيرين سوما كثيرين تن حقيقة اسكو خلاف سن ايلا وحن باري ما بالفعل با مسوا بالقوة معنيه ما قصب با اينو هلو كثيرين لبيه وحي كبضان أو بالفعل جنسيغان أسوهز غالي وجنسيغو غرعيو مساكرية وحاكو فلان هل بهدو دوني هاتشوغي قوة أهان إنو كثيرين وغرعيو جنسيغو لبادة بوال ليلي ويسكو خلاف سيين مركا وحاد مودا شايف رحمة الله عليه مركا نوليه وأن يكون اثنان منها إنو رجح يقول كي بعض المناطق أي تري جنسيغان كوا لوحن باريو وحق سبا إني كثيريهم بالفعل إنو تير الجحيات مودا سياسي محشيين تولي رحمة الله عليه وأن يكون اثنان لجواز بنانة أي بنانة أن يكون اثنان اللبا إني يهين أو منها تسعة دي كم دي سغالكي أو أكثر وحكبضا لبا داسو منها يقون تسعة دي كم دي داخلا كوي هوز قلي تحت جنس آخر جنس كالي فيكون وحو نقون مركا مركو جنس كالو هوز قلو جنس متوسطا بو نقون إن كان هديو يهي ما تحته وحكوه سي أجناسا أو سافلا جنسا سافلا بو نقن إن كان هديو يهي ما تحته وحكوه سي أنواعا ولم يثبت الحصر لجواز جنس عالي الأعراض مغاير لتسعة المذكورة طيب وحامرك إسوي الدين مضان إمام العطارنا رحمة الله عليه ورضي عنه لها اعتراض كان ضو معه هذا كان عبرا ينوحير ولم يثبت الحصر لجواز جنس عالي الأعراض مغاير لتسعة المذكورة مواقف كأكوشاهي محاي كسو غان إيو استقراب كسو غان سواما استقراغا محال لغو بوريا استقراغا وحال لغو بوريا وحاوي إن لهال فردي حكم كي أي سوغان كبحي أو استقراغو دي ماشا كبر بوريا إلا أن استقراغو محاي وجزئيات بالا لفقوري كدبا محلو قدبيا كلي وإثبات جزئي على كلي وحاج شراء صدح وي إثبات كلي على جزئي إثبات جزئي على كلي إثبات جزئي على جزئي إثبات جزئي على جزئي وتمثيلك قياسك أصوليين خمرضي النبيتك ولا بضو لو جزئي إثبات جزئي على كلي نوا استقراغي مركا استقراغا وحال غبريا فردي أما جزئيات دي كم إذا أو حكم كي أسان شملين إن كلي يغا أهي إلا غار إن لهلو ما لهلي ما يه مركا إن لبشيو أو قاب كان لو غبشيو دو ما أها بوحاوي يدها لكن محاي علماء دان أي أبوشينا يان وحاي أبوشينا يان أو اعتراض كان أوكينا يان قاب كأي أدريغان استقراغا وحاكسوغان لكن استقراغاس باو حيقول لغين قابكي حصري عقلي اها وهي الشيء مركا اللي حصرين ايو مو قيب سميه حسري استقرائية حسري عقلية حسري جعلية مركا قاب كان يقول ديجان يقول نداميين باو انتو عقلكو بنيني انتو عقلكو بنيني او حسري عقلية حسري عقلية إساقا وحالا قبو شنكرا إن لسوغو وحاس يوسن تيرين با واقع مركا لما دخالتك يوسن تيرين لكن إن لسوغو عقلكو إنو احتمالي أما صورة قشاني انت ناس شاكتي وحانا هين إنو صورة قشاني مركا قاب كان حدا أي كبريين وقابكي حسري عقلية هاوي عقلكو حو صورة سنكرا أما او احتمالا كرا يو ممكن او كدقا يا انت ناد كدقتين جنسي عالي وحكالا إني إنه شريكة، لكن وحاس واقعها ما أسوقنا ذي، هأسوقنا ذا ميوسن أسوقنا حاوي فرقي ما كلا لها، ولم يثبت مسوقنا الحصر حصر جمرك سوقنا ماي، لجواز بنان ذا بنان تهاي جنس عال جنس عالي ولل أعراض أعراض أسوقنا ذي كسو مغاير اللي تسعة المذكور عقل محب بنان يا عقل وحو جائز كده يا أو أكتيس ممكن كأ عرض كله أو عالية on sagaal kana hayn inuu jiri karo ilaan maxaynu burburinay aleykum salaam wa rahmatullah waxaynu burburinay aaraadi aaliyada hay sagaalka inay ku koobantay xasrigii baynu burburinay sooma xasrigii meesha kala hadu ka baxay maxaa mumkin noqon in sagaal kan arad aan ahayn isna caaliya inuu jiri kara waxa weeye oo iyaga ka duwan buu aqoon banaynay walam yathbut masuqna alhasr li jawaz bananida ay bananaanta hay jinsu caali jinsi sareeyo للأعراض أعراض جنس وأسوغنا كاسو مغاير كدوان لتسعة المذكورة سغال كان شاقن ذكر ذلك سلا وحاكو شاقي الإمام الإيجي رحمه الله في المواقف إيه وشرحه وشريف كي شرح يسير ثم إنما يأتي ليس تحديدا لهذه المقولات ثم إنما يأتي إن الذي كي يأتي إيمانيا ليس معها تحديدا حد ما هل كان وحصوا هذا الشيخ رحمة الله عليه منظومة هي الشر حيث وحين كبرنا إن تعريفات إليهين مقولات مقولة الجوهر محالة لها مقولة كيف محالة لها مقولة الكم مقولة الأين متى إضافة وحيون تعريف إليهين مقولات قالوا تعريفين يينو كبر عن كتابك تعريف مركي لا دهانا وحاوح لقوا تعريفيا إما بالحد وإما بالرسم لما ذا سوي لفظك كورا لفظك إيجا ديب لقوا سوعليا عند التحقيق لما كلو لقوا دروي تيرانو التعريف بالتقسيم أما بالأقسام هي التعريف بالأمثلة لما ذا لفظ كذا شيء عن أقسام تنو أقيب سنة وخاصة من خواصهم تصالح لي مثال كيس وخاص من خواصه وحيدي بقص والله من مركز رسمي عند تحقيق مركز تعريف وحون نقول حد إيه رسمي ونقول حد كي وحوبة هاي لبو قيس من حد ناقص أي حد تامة رسمي هنا سيدوك على رسمي ناقص أي رسمي تام أو قيس حد كان تام كا يا رسمي كا تام كا لبضو بوحوبة هاي هين جنسي حد كتام كواجنسي قريبة إيو فصل إسنا قريبة رسمي جينا واجنسي قريبة إيو خاصة رسمي تام كا جنسي جن وحن كودا حد كان ناقص كا لبص صورة بل لبض وواكسوقنا هذا جنسي بعيدة إيو فصل إن لكينو حد كاسو حكونه قن ناقص إيو إن فصل كليجي لكينو فصل كليجي وحملقو تعريفين كرا مثل لو ما تعرفين أيوه منطقي وين كسو أرجن خلاف باكو شري مركي أن مري إن كتاب كي شرحي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه مطلعي مركها قاربة وحيلي وحاوق الدرن إن وحاوي إلى تصور كني نظر كان مبادئية مقاصد مبادئية وحاي سجين سيد ونظركو وحان مركه وركسو وريجي مقصود كي مبادئ ذي بعد إيمان هدنا مبادئ ذي بعد كوريجي مقصودك إيمانيس مركا فصل كلمة صورة سنكرة إلا أوقفك شيء كلي أو جود أو جنسي أو صورة استو فصل كي وسوز جري أما هالشيء جناه أما يوسن شيء جناني فصل كلي وحملون تعريفين كرو وإنني صانل وهي التعريف ك معرف ك وحلو قيبي وقول صماهي قول لمحوها عند المناطقة قول شيء مركب كي قول يقانا قول مناطقة هذه المقشة وحوش شيء مركب مركا هلك اسكادي رسمي ناقص كاهانا اسنو وحو قيب سمي كي جنسي بعيدة يا خاصة يا خاصة كلي مركا رسمي وهديو يا هي تام يا حدكو هديو يا هي ناقص يا هديو يا هي تام صد حرابة لو ما تعريفين كرا مقولات محال لو تعريفين كرين مقولات وبسائطوي بسيطوي وحانو لانه هو جنسي عالية سوما جنسي كسر هي او اي سوهوس جريان جنسي قاو انتني وداغان فصل او كسو عيان شرين مركا جنسي كسر هي كل هدو سين شرين وحاوي فصلنا شرين ماي واي وحاق قاعداء فصل ميتشرة إلا وحي جنسي لأم بفصل كوتشرة فصل كيلي ميل إسكيال شيء أن جنسي لهاي إن فصل وقه ميتشرة مركا محالة قد تعريفين كرا كلية تعريف تأنو سو سعطور والرسوم وليبا الرسمي ناقصوي وحيد مركا ثم إنما إن الذي كي يأتي إيماني ليس معها إن هو ما قاس كإيماني تحديدا حد معها لهذه المقولات العشر مقولات كنت منك لأنها يد بسائطوي والتحديدنا لا يكون من نقض إلا للمركبات مركبات دمويان ولا يصح ضو معها أيضا أن ترسم إن مقولات دن لغو رسمي رسما تاما رسم دميسترا لأن الرسم التام رسم تامك لا يمكن صورة قل معها أي لا يمكن تصوره بدون أخذ الجنس فيه بدون أخذ الجنس أخ جنس قاد شدي فيه رسم يا ناقص تام كالله قاتل أنت لما صورة سنكر ويا رسم يا تام كمحوها ويا جنسي قريبة إيو خاصة بوها رسم يا تام كان جنسي جوا كتشرا مرك مرك لينو تعريفين لما قولادا وتعريف بالرسم ولبا رسم ناقصة والأجناس أجناس العالية أسريسان لا جنس جنس لها يضو مصونان لكن يصح وحا ضوء عن صحية أن ترسم إلى نكوق يحن رسم ناقصا وذلك كقولهم هذا الكوذو كلوي فلاسفة ضوائدهن في تعريف الجوهري جوهر كقيحتان كيسي إنه موجود لا في موضوع جوهر كإنو يهي موجود موجود كاسن لا في موضوع يهي وخاص من خواصه وخاص جوهر كخواستي سكمدا مركا جوهر كما حيكو تعريفيان وخاص من خواصه رسم ناقص وكون نقل مركا موجود لا في موضوع محالقة وضائية وحي لامتك هورينا وان عرب كان وصوله فاني دب بينه كشيء دون هدي بين محل إيا موضوع نسبة دولة حيث محيطة هاي يوحي لامتك إنه موجود هاتو صالحان بوكيان إنه موجود بيدهان لكن موجود كاسو لا في موضوع الموضوع كسوني فهو كاسي خاصة من خواسه قال في شرق الطوالي واعلم أن الخلاف لم يقع في أن الجوهر هل هو جنس للجواهر التي هي أنواع أم لا محوها قلت الماما يا شيخ رحمة الله عليه وحين نروى أجناس عالية صوما أجناس عالية هدي أنو دهنا واحد سوهوس قليا وأنواع هي فصول بإسكوغو هوس جرتا مثلا جسمي جوهر كمر كان في جسمي بقى سوهوس قلي محاكرة سوهوس قلي جسمي نامي جاها وحاسوس قلي إنسان كي فرس كي مذهب كي فلسفة ما كان في نهيولي كي صورة دي حتى قدر كوي مجردات كي يكون مجابيين فلسفة أو نفسي عقل جا العقول العشرة دي أي سوي قوة صورة محي سوس قليان وحي كوسوس قليان جوهر كي بيكوسوس قلي مركا جوهر كي هدينو ده هو جنسي عالية أو قوة سوس قليان وأنواع دي يا فصوشن سوز جنس أنا وكوي وتعريف كان جوهر وكل أبوه بيجي أدي أنا ده هنجنسي بقية وحكي لازم أو كدلا فصل كي إن وجنسي النقض مركا مسألة ده هذا وحيكون دارن تهي أجناس تن عالية ده فصل كي جنسي ما النقض كران مش أمر النقض كران فصوشن أنواع ده يا فصوش هذا أو وضع صعات جنسي ميوية مسوحو جنسي وياهي أنواع ذكرية فصوصا الجنس أمها فصوصا الجوهر كان جنسي كان عالي مركل إسكوفيري عرض عام وياهي مثلا وكهلا يتاسوي maxaa maxduura marka haddii aynu dhahno fasalkii jinsi buu u yahay maxaa diidaya waxaa diidaya fasalkan jinsigan caaliga ama jawharkan anwaacdan soo hosgelaysa anwaacda waxa ka saaraya tusaale baynu soo qaadan xayawaan soo jinsi maahay xayawaan insaan markaynu tacriifinayno wuxuu ahaa xayawaanun naatiqun insaan iyo xayawaan marka la isku fiiriyo insaanku nooc buu u yahay xayawaanka naatiqnimada oo fasalkiiya xayawaanku jinsi ma u yahay jinsi miyuu u noqonaya mise waa carab caama uu yeelanay haddii aynu dhahno xayawaannimadu naatiqnimada jinsi bay u tahay macnuhu hadalkan muxuu ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay waxaa jira ilan jinsigu ashyaa kala duwan oo xaqaa'iqda ku kala duwan baa wadaaga soo maaha tacriifkii jinsiga naatiqnimadan uu xayawaanka uu jinsi u yahay xayawaannimada naatiqnimada wax la wadaaga baa jira naatiqii muxuu u baahan yahay marka wasfigan iyo shaygan xayawaannimada ee jinsiga wax la wadaaga fasal kale oo ka sooco u baahan yahay fasalkii kalena jinsi xayawaankii baa u ah isna muxuu u baahan fasal kaloo ka sooca waxaa ka dhan markaa tasalsul maa laa nihaayata marka tacaqul anwaacdii kunyigoodii oynu tacaqulnaba wuxuu ku xirnaanayaa maa laa nihaayata lo wax tasalsulaa halkaa markaa saina taasi u imaanin baa jinsigan ajnaastan aynu ka hadlayno wixii fasal ah jinsi uma ahaa ee maxay u yihiin carad caama laakiin anwaacdii maxay u noqonayaan anwaacdii jinsi bay u yihiin hadalkaas waa sida ay culimada qaarkood dhaheen kitaabka loo yaqaano almawaaqif iyo sharaxiisa iyo sharxu tawaalic oo imaam alasfahaani uu leeyahay tawaalicana waa imaam albaydaawi raxmat ullahi caleyh daahirkooda waxaa ka muuqda jinsigan caali jawharka laftirkiisa inuusan jinsi u ahayn anwaacda iyo fusuusha oo wada socota ee uu anwaacda xataa uu yahay uu carad u noqonay in anwaacda laftirkeeda uu yahay uu carad u yahay waana masaladii shalay baan filaya oo jawharka laftiisa muxuu carad u noqon wixii soo hosgelayo dhan jismigii iyo jismigii naamiga ahaa iyo hayuulkii iyo macal kuwii mujaradaada ahaa nafsigii iyo cuquulkii wuxuu u noqon carad cibaaradaas iyo daahirka waa laga fahmaya wuuna cadeeyaa imaam shariifku waa ku cadeeyaa sharx mawaaqif wuxuu dhahaa cibaaradii shariifka fi sharx mawaaqif wuxuu dhahaa warubama yuqaalu laysa aljawharu jinsa lima taxtahu waila lam taazad anwaacuhu bifusuulin jawhariya laa bifusuulin caradiya limtinaaci taqawumi ljawhari bilcarab limtinaaci taqawumi ljawhari bilcarab cibaarada macnaheedu muxuu yahay tahdiibkii sooma inaan akhrisan yaa akhrisa tahdiib wuu fahmayaa fasalku muxuu yahay fasalku tahdiibka wuxuu dhahaa waa haddii aad u nisbayso ood u tiiriso ilaa maa yumayizuhu fa muqawim wa ilaa maa yumayizuhu canhu fa muqasim fasalku marna waa muqawim marna waa muqasim markaa tiraahdo alinsaanku waa xayawaanu naatiq naatiqii baa fasala soomaa yuu mumayis u yahay insaanka yuu ka tamyiisanayaa uu ka soocayaa xayawaankii fasalkii marka aada u tiiriso insaankii waa muqawim oo waa daatadii insaanka insaanka daatadiisiibaa xayawaannimo iyo naatiqnimo ah haddii aad naatiqnimadii u tiirisa xayawaankiina waa muqasim xayawaanka wuxuu u qaybsamaa laba xayawaan naatiqa iyo xayawaan hayru naatiqa haddii aynu dhahno marka jawharku wuxuu jinsi u yahay limaa taxtahu waxaa ka laazimaysa anwaacda uu leeyahay oo macal fusuulta ay soo hosgelayso anwaacda uu leeyahay inaynu ku soocno bifusuul jawhariya ilaa fasalkii baa jawhar noqon soo ma fasalkii baa jawhar noqon waayo juz-ul jawhari جوهر جوهر كجزكيس سنمحو يهي جوهر بوكون نقر جوهر كي باوحينو لوحن سوهز قليو جنس ويا أنواع ذي جوهر كاسي أولها وحينو كسو عينا فصول جوهرية لا بفصول عرضية. تقوم الجوهر لامتناع تقوم الجوهر بالعرض جوهر كي انا مقوم اغدقته بالعرض نوحاوي ما بنانو جائز معها عليك السلام ورحمة الله. تسلسل باوحاوي كاللازمية هو بنانا ميسمر قاعدة قاعدة مرك قاعدة سوحاوي كل جنس فهو ذاتي بالنسبة لأنواعه المندرجة تحت جنس كاستا أنواع ليسن سوهز قلسة مرك الله في ريو وذاتي وأما بالنسبة لفصول تلك الأنواع أنواع لا فصول شو هذا مرك الله في ريو محون نقن وعرض بكون نقن. قال في شرح الطوالق طوالع شرح يسوي حكيري وعلم وحذوات أن الخلاف خلاف لم يقع موسى قد عن في أن الجوهر جوهر هل هو ميه جوهرك جنس جنس مؤية هي للجواهر جواهر جنس مؤية التي جواهرتها سو هي إيض أنواع أنواع أم لا مسألة لسو خلافة تاسما هبوي فإن ذلك أرن كاسم ما شيب كميديا لا يشتبه أن كده قلين على أحد روحنا أنواع ذن جواهر تسوهز قليس أنواع ذا جنسيا مؤية هي جوهر كجنس مؤية مساء معها ليسكما خلاف بوي بل الخلاف خلاف كوحود دارنية هي في أن الجوهر جوهر هل هو مية هي جوهر كجنس لكل ما شيء ما أنت جنس مؤية يصدق وكل بوابي عليه ما قا تعريف الجوهر جوهر كتعريف كيس أولى شيء كستا أو تعريف كجوهر ك أما تعريف كي فلاسفة هالنقطة أما كي متكلمين هالنقطة كودوني هالنقطة تعريف كالجوهر كشيء كستو وكل دبوبي شيء أو كل دبوبي فصل هالنقطة نوع هالنقطة وحاء وكل دبوبي جنس مؤية هي مساء معها خلاف كاسوي أنواع ذا مؤية هي مساء معها لسكما خلافين بويل تعرف تركيا ذا وحين الصور شيقنا إن وكاني شرح لفتي شرح طوالي على فهمي حولها محشقا محمد العدوي رحمة الله عليه حضل كان عبارة أنه كقاذن المأخوذ من شرح الطوالع والمواقف أن الجوهر ليس جنسا للفصول قطعا جوهرك إنه سنفصول شن جنسي هو هين قطعا وسنوح خلاف كتير بينه كقاذن أنه ظاهر كان شرح طوالع مواقفك وإنما الخلاف خلاف حقابه داران مرك وإنما الخلاف في كونه جنسا عاليا للأنواع فصوشي هدين ودهنا قطعا جنسي أما محاسوا هري أنواع لي وحل اسمه خلاف سنية هاي بيري أنواع ذا جنس ما أنقن مس عرض عام أنقن وإنما الخلاف في كونه جنسا ميه عاليا للأنواع فقد قيل وحال إنه بالنسبة إليها إلى الأنواع عرض عام وي والمشهور خلافه فتتبر وراجع سدى مشهور كأ وإن جوهرك وأنواع جنس أيهي فصوشنا وسن جنس أيهين فصوشا لسكو خلاف سنية جنس ما أقول نقن مساء ما نقني لكن أنواع إنه جنس أيهي لا يسكو ما خلاف سنة وسدى لقى فهميه ظاهر كان مواقف كي طوالع عكس جيسا بوسيدة مشهور كو إيهاي إيهوانا محايقول لغان فصلك إنو سان جنسي أوهاين وقطعي إيه وحال إسكو خلاف سيئة أنواع دي جنسي ما أنقن مساء أنقن معي وقد أنكر المتكلمون أكثر هذه الأقسام قال ابن سبكي والأصح أن النسب والإضافات أمور اعتبارية وحين أسوء قد ابن هدى أما شيخ أسوء وليك رحمة الله عليه هل كان صورت وحاك أسوء لما هذا حسري إراداتك اعتراضاتك كو إيماني وحو هدى بالله يا وحين أسوان المقولات كلا إسكم وافق سنة انت أي بيهين هران أسوة المان أعراضاً مركي أنو سو قيبيني إني وحين أو سو قيبيني شي قسمة أقبلي ذات ديس أو كم كي شي أن القسمة ولا قسمة أقبلي إن حقنا تعقل كل فهم يا شيك لو سنكحنا إنو أه كيف كي إيا إنتا كلا أو سو هردي أو تعقل كا إيا قرشادة أد قرانيس أو كدبرني أما كحرني هاي شي كلا ولو يقانو النسب إضافة وقيب نسبة كاملة نسبة بيسوسو حكو وحاوي ومتاقي مقولة متاء أي ندي إيو إضافة هي ملكي مقولة أن يفعل مقولة أن ينفعل هو سوي نسبة وما توقف تعقله على تعقل غيره أما إضافة كون نقض أما يوسن كون نقض نسبها هذا إضافة أما يسنهان تعقل كيس واحد وكتاجي هالشيء كلا جرشدي نسبة لو يقان أما إضافة ونسبة يتوقف تعقلها على تعقل نسبة أخرى نسبة مركلة تعريفين وما يتوقف تعقلها على غيره نسبة تعقل كان ماشى وده هي النسبة سيئة هذا أما يوسنهان هدو نسبة هي إضافة كون نقض هدو سنة هاي النا قيبه كلا بيكون نقض أي يكون نقض مركا كون نسبة با وحيليهين فلاسفة وأشياء موجودة وموجود وجود كأنه كهذا وموجود كخارج جهة وحا كل هذه مركا إن أعراض دي أي سجال النقطة طبعا كاس جوارك مركا لقود درايكو حصريا أما متكلمين تو يوغوي ديدين وحيدهن وأمور اعتبارية وأمور اعتبارية وجود كيد ووجود ذهنية خارج كوح وجودك كمالها ومعدوموي عدميوي كليا وحي كسور ريبيان أينكي بالا كسور ريبي مقولة الأين أين كان وحال كسور وحال لو يقانو الأكوان الأربعة الحركة نتلمام الدونو إيو السكون الاجتماعي الافتراق وإنو صور صعطان وحاوبا هالمركة إن لفهمو محيهين الاعتبارات اعتبارات كمحوية وجودك وحاو قيبيا وجود خارجية هي وجود ذهنية لا بدا صار الله قيبي مركا أرن كان هو اعتباري مركا الله يده محوكة لغنية أو معنيه سمحوية هاي. وجود كان ذهنية نوع ايه قانان باتشرا وجود غير أصيلة أما وجود ذهنية أما وجود ظلية وفلاسفة دو يقوليه لكن متكلمين تو أي سن أقلين باكر اعتباري قاس هو أشياء عقله اسك تعقله يو اعتبارنا أمور اعتبارية أي يعتبرها العقل عقله أم باتح قلنا يو اعتبارنا خارج كي مركي لي ما دوح وجوده كمالها وحي أقيب سمان صادق كرن هي كاذب بين لبداس أقيب سمية أمورتي اعتبارية ذاهيد مركا أين أقيبنا إنه رن إيا بين حجابه كإيمانية تقسيم كاسب وحو كإيمانية شيئا مبدئ إيسا يماشى وكسب وحنين تعقلني مبدئ إيسا يماشى وكسب باللامن يشي وجود كيس وخارج يهي هديء يهي وخارج كي كلا خارج كي كلا مبدئ يماشى وكسب باللامن يمستند وعس كذا كاو حلو يقانا وصادق وي سيدا مفهوم كلي نمت كي iyey juz iyey nimad kii wixii lamidka ah hadii uu shaygan khaarijka uu san kulahayn wax mustanada wax aqli uu iska fardiyo uu yahay waxaa loo yaqaan waa ikhtiraa'i sida zawjiyatu al-arba'a al-thalatha iyey fardiyatu al-arba'a aqliga hadda maxaad ku suureysan kartaa maxaad ku ictibaarin kartaa saddex inay dhaban tahay sooma tiradan saddex إنه تهي ترى إسلاك عقلك هو قدري كرا أفر إنه تهي ترى إسدار أو فردية عقلك هو وقدري كرا أقدر اعتبار كاس خارج كمركي لي ماد وح مستند ما كله يهي وح مستند كمال كاس كاذب على الأرض كان كلا شيئا إنه كلي يهي وجود كي وح لامك خارج كمركي لي ماد حكوية لنا يا مستند ماله حوي وكيما اما هكون نقضه معقول ثانيه اما هكون نقضه معقول كي اول كها سداسه هرت لو كلا فرقيه waxaa dhacday Shariif Jirjaani raxmatullah alayhi cibaaradiisa iyo bacdu lmutakalimiin cibaaradooda in markan ay shaygan ictibaariga ay fasirayaan inay dhahaan waa athaabitu binafsihi, thubuutka iyo waxaas ay cabiraan. Taana waxaa ka laazimaysa wixii laga carari jiray oo xaalka ahaa, ilan ma jirtaa waasita bayna alwujuudi waalcadam baa masale la isku khilaafsan yahay ah. Waasito udhexaysa wujuud iyo cadamka oo xaal la dhaho ma jirtaa mise ma jirto? Qaarna way sugaan, qaarna mayna sugaan. Qolyaha diida waxay dhahaan waxa aad waasito ku tilmaanteen waa umuurun ictibaariya, waa umuur ictibaariya dhahaan. Umuurtan ictibaariyadaana mawjuud ma aha, ee dhihniya keliya unbay mawjuud waxaa weeye ku tahay. Marka markanay leeyihiin waa thaabitun binafsihi, kama dhigna kamana wadaan in uu jiro wax saddexaad oo wujuudkii iyo wujuudkii dhihniga iyo kii khaarijiga ah midna aan ahayn oo sidiisa u madax banaan uma jeedaan. Shariif Jirjaani raxmatullah caleyh uma jeedaan, waayo meelo kale buu waxaa weeye ku caddeeyey. Maxaa loo dan leeyahay marka? Waxaa loo dan leeyahay shayga saddex idaafaad baa jira. Mar waxaa loo tiiriyaa shaygan tacaqulkan iyo sugnaanshahan uu ku sugan yahay dhihniga baa mar loo tiirino waa wujuudkiisa dhihniga ah. Marna waxaa loo tiirin shaygan inuu khaarijkii uu ku leeyahay wujuud oo banaankii uu shay cayna uu yahay, oo waxaa la dhahaa waa alcayniya, kaar wuxuu ahaa adhihniya. Mar waxaa jira shaygii in min xaysu huwa huwa iyo daatuhu laga hadlo, oo nafsul amarka marka le shaygan nafsul amarkiisa iyo daata ahaantiisu waa sidaa isaga leeyahay, waxaa biqadi nadar wujuudkiisa dhihniga iyo wujuudkiisa khaarijiga labadaa waa laiska indhalaabi. Keliya maxaa la tixgelinayaa oo la fiirinayaa, iyada oo wujuudkiisa dhihniga aadan fiirinaynin, kanna aadan fiirinayn, isaguna fahaantiisa ma u jiraa, oo daatadiisa keliyaad markaa tilmaamaysa, ee kama dhigna inuu jiro shay u dhexeeya wujuudkii dhihniga ahaa iyo wujuudkii khaarijiga ahaa oon labada midna ahayn, kama dhignaa. Labadaas keliya unbu waxaa weeye kuusoo hosgeli. Markan aan leenahay waa alcadami, markaan meeshan joogno leenahay waa kuwa nisbooyinkan waa umuur ictibaariya oo cadamiya. Cadamiga waxaa loola jeedaa waa maa yuqaabilu almawjuud alkhaariji, mawjuudka khaarijiga wixii qaabilaya baa loo yaqaana. Laakiin alcadam iyo wujuud marka la isqaabilsiinayo, cadamkaasi muxuu ku dhacaa? Wixii wujuud aan ahayn wujuudka kasoo horjeeda oo dhan naqdi ku ah, wujuudkaasi wujuud dhihniya ha noqdo ama wujuud khaarijiya ha noqdo. Laakiin meeshan hadda waxaan isdiideynin inaynu dhahno umuurdu waa umuur ictibaariya oo dhihniga lagu suuraysanayo, iyo waa cadam inaynu dhahno isdiidi mayso. Waayo cadamkan waxaynu ula dan leenahay wujuudkii khaarijiga wixii muqaabilaynaya baynu ula dan leenahay. وقد أنكر المتكلمون متكلمين توحي ديدين أكثر هذه الأقسام أقسام تن بدن كودي وحاوي وي ديدين أين كون بالغ السوري. قال ابن سبكي وحوير والأصح سيدا أصح وحاوي أن النسبة نسبوين كي والإضافات نسبة ديوان صوت المان وما توقف تعقله على تعقل غيره نسبة كان أو لا. إضافات كنا و ما يتوقف تعقلها على تعقل نسبة أخرى أمورا احتسدا الأبوة والبنوة إضافات كون نقل نسبة لابد شيء لا إسكتي لنا كوا كلاي إضافتنا وحاشم لنا يا نسبة وقوف كل شمل أمور اعتبارية هنا يهين وين أي أمور اعتبارية محل جودة يعتبرها كلية وحامل عسانية أو تحجرنا يوفيرنا العقل لا وجود لا وجودية تيرتان بالوجود الخارجي توغيتان كخارج كبنان كأي كليهين موجود معه مثل هلي ما وجود كخارجي أنا وإنه يهي ما كان الخارج ظرفا لوجوده. خارجك شيء وجود كي سواء إنه ظرف ويهي وحي أقيبيان وحي كورانيان شيء وجود كي سو خارج كظرفا لوجوده iyo darafan linafsihi. Marka aad tiraahda zaydun mawjuudun fi lkhaariji baa tiri. Haddii aynu uga qiyaasano kana milicsano mawsuufka oo zaydka ah, خارج زيد إنه خارج كي شوقه لبا كدودي ميسو وانين كان ناك فديما مثلا مركا علينا زيد موجود في الخارجي هدي اين اوغا قياسا زيد كان او موصوف كا او موضوع ميشا انه يا لا وجود كاسي وجودكو محو ظرف ويا هاي زيد وجودك سنوك ما دحترن محو ظرف النقن زيد بالظرف النقن لكن هدي اين نكمل عسنو حق الصفه او اه زيد انه كو صفين موجود خارجكو وجود زيد ظرف مئويه مسوماها زيد ظرف بؤيه لكن وجود زيد لا بكره دون زيد هي وجود زيد وملك الافعال زيد ظرف بؤيه قرن لكن وجود زيد ظرف مئويه ظرف النقل ماي وحكى دلن كان انه ظرف كلاسيس من تسلسل با كلازمي مثلا وحات تري وحا موجود او جوغا زيد موصوف زيد ومدو كتل مامن خارج كواتشوغا زيد ومدو بخارج كتشوغا صح زيد ومدويه لكن سواد وجود سواد زيد خارج كما تشوغا مدو زيد بنا ما ينو ارقنا وحلا دوه مدو زيد ومدح يمين تشال وميل صعد ما اركته لكن زيد با خارج كي تشوغا صفدي مدوغنا وحاوي وطا مركا شيء مركا وجود كو ويهي مركا اقول لها انها ظرف لنفسه وظرف لوجوده ومعها مركاس مركا وجود خارجي لغمة المامي كارو مركا لنا بالوجود الخارجي وانو الظرف ويهي لوجوده ظرف وانو حاوي ونقضو والحكماء حكماء قالوا وحيدهم بوجود جميع هذه الأقسام مركا اعتبارتها سوحين أقي بني أمورة اعتبارية ذا قوة صادقة يكوى كاذبة حالوك لفرقنا يا لبدو ذوان صوت الماني أمر كان هدويها أمر اعتبارية أو صادق أو رنأ خارج كان محوكولي يهي منتزع ميل لغسو سيبتو أو مبدئي سمستند هدو سن خارج كي وح منتزع يهي مستند وسن كلا هاينا و امر و عقلي و اسكا قدري اه انا قول دولي هذا سو عقلي ما قدري كم و دولك عركة ساوة هاوي لكن خارج كمركة الإيمان بعدد بيان لأي ملي سوى ما شيء منتزع و لغا سوى سيبت خارج كلا دو سنتين و حاوي و هذه بقونا والحكماء فلاسفة دي قالوا وحيدهم بوجود جميع هذه الأقسام أقسامتن جوجتان كذا أقسام تنوردن وجود كذا بيكوتين قالوا وحيدهم بوجود جميع هذه تن الأقسام أقسام تنوردن وجود كذا جوجتان وجود خارجي على أهلي بمعنى وجود كم حاوتش بمعنى أن بعضها بركان موجود متجوي في الأعيان وبعضها بركان موجود متجوي في الأذهان بعضها موجود في الأعيان وبعضها موجود في الأذهان كلية هذه السيدة هاي متكلمين تمية كدين دي لهاي متكلمين تو إن أمورة الاعتبارية ذا أم حيود يديهين وجودك الذهني قم يود يديهين مثل وجودك خارجك يود يديهين وجودك خارجك يود يديهين مقولاتك هذه أنه هنا بعضها موجود في الأعيان وبعضها موجود في الأذهان هذه الأرض هو متكلمين تو وأقوليهين محمد شيخ قصيدا كوذا مركا رحمة الله عليه فلاسفة واحد لغوها يستوحى نوردن بهو موجود بيدهان وجود كي خارجي غاها يوكل وحاية سيرا وجود كان ذهني غاء مد اي فلاسفة دو سوغاري متكلمين تو اي ديدان باكر ويسان اقلين شايقا مركا مفهوم كان سورة دي سي او كوكونا عايو ووجود ذهني يوي مثلا نارتو اوكالة دبت وجودك خارجك وحالويا كان واشايغا وجود كيسة يتريتان كيسة آثار كيسي وكرة تميسو دوكي محا كرة تميا وجودك خارجك افتين باي بحينو والا دورا ماشي اي سوغا دوي ويقوبيسة آثار تيدي با كلا يزميس إن مركا وجودك لو قيبي الشاي marna aathaartiisi ay ka ratimayso, marna muthulkii iyo mudutuushiisii iyo keligii uun oo meel yaalla ah oo qaabka loo kala qaybiyo, waxaa weeye way diidaan qolyahan mutakalimiintu wujuudkan dihniga ah ee dhilliga ah ay u yaqaanaan, oo shaygan dhilligiisii unbaa maskaxda mawjuud ku ah bay leeyihiin. والحكماء قالوا وحيدهم بوجود جميع هذه الأقسام بمعنى أن بعضها بركين موجود وهي في الأعيان وبعضها بركين موجود كوجهه في الأذهان. وذهب وحيكتجا أكثر المتكلمين متكلمين تبدن كود إلى أنها يد عدمية إنيتها عدم لا وجود شريتان لها أم الصغنان في الخارج لا وجود لها في الخارج محو تفسيرية هاي محو عدينية عدمية تاسكو عدينية عدم حين ما أنت كودنا مع عدم كي مقابل الوجود كهابة وجود كأم الذهن هالنقطة أم خارجها النقطة مية وحين أولدنا لأنه لا وجود لها في الخارج عدم كمرك هو مقابل مقابل وجود كي خارج كهابة مقابلين هي إلا أنها عدمية وي لا وجود شريتان لها ومصونان في الخارج واستثنوا وحي كصور رابين الأين أين بي كصور رابين مقولة الأين أين كلفت الكيسة استنوا الأسكوها يستاء وهي وحا اي صور رابين ووحا لو يقان الأكوان الأربعة وسكون اي حركة اجتماع اي افتراق كونك اما أكوان تا أربعة دا مركا الإله سبحانه وتعالى كنما انو انتا قلو او دلعيد كما ناني ساميجرت اما واد حركة كسو قانتا هي واد اغرقاقيسا اما سكون باد كوشرتا اما اجتماع بعد كتير تانا هذا انه محاين كتيرنا اجتماع صوما مركا اينو عشر كو انه ما هذا انه كالتقنانا افتراق بينو قلينا افر تاس بو موجود كيوردان وكو ريغي سكون انو دادكي سكون سيهي وحرسلوي هنا وحباء اذن قبانين اي حركة دي اجتماعي افتراق اتكب حيسا مجرد مركا افر تاسي كسور ريبين او waxay dhahayn afarta ruux hadiida afartaas waa mushaahad bay dhahayn waa xisi oo dhaayahaagii baad ku ayaad saareysa ruuxii diida marka wuxuu mukaabareeyay oo iska weyneeyay xisigiisi marka laga aqbalimaa laakiin waxa taalif tirkeeda oo hadal ka taagan yahay waxa laynu khaariska ku aragno masakinba misawa sukun ma mutaharrikiba misawa haraka ما دادكي كل ما ييبا يوحي كل سنابا مسوا اجتماعي ما كالتاقي كل ديسي مسا أفراد دي أشخاصي كالتاقي سيبا حانو خارج كو أرقنا وح سكون كل ديدا لدهميانو أرقنا ومشاهدة مسا داتا حسلون بينو أرقنا وسكون كوشرتا حركة وح لدهميانو أرقنا مسا وحانو أرقنا داتو متحركة ورقنا قايسا dan ka markii laga fiiriyo oo xarakadii iyo ijtimaaciga kuwa aynu fiirino khaarijka wax wujooda kuma laha waa ixtibaari wan ee khaarijka wax wujood kale muxuu yahay waa daatadi dhaqdhaqaaqisa daatadi saakinada ahayd iyo wixii la midka hadaynu saamarna marka kuwan oo dhan macal ayn laga soo reebi maayo maxay noqon umuur ixtibaariyo bay ku noqon kama qala sida uu ku yiri baydawi fi tawaali' wa ghayri misbah ya ghayri وهو أينك حصول الجسم جسم هلتان كيوي في المكان كما سيأتي سيدة إيمان دون فإنهم يقولون وحيليهم بوجوده جوغتان كيس في الخارج وجوغو نقلوا وحاسو قولي أرنك الزركشي إمام الزركشي رحمة الله عليه كامل كديل الله سبحانه وتعالى